حجها الآن؟ أول المسألة فيها خلاف، لكن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم إنما على بنيات، وجمهور أهل العلم على أنه لابد من نية، والذي يظهر أن ذلك ليس كافيا، وإنما عليها أنها ترجع وتطوف بالإفاضة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.